من بعيد اسمع غاتي يبكي تتكي على من بعيد اسمع غتيبتي تتكي على الضلع وتمشي المصايب شيبتها دنيا بالهم عذبتها المصايب شيبتها دنيا بالهم عذبتها شافتي من الدنيا كل شي شافتي من الدنيا كل شي حسبي الله على اللي سطرها ايده تنشال دفعها وعصرها حسبي الله على اللي سطرها إذا تنشل دفعها وعصارها شيعت كم ولد بيها ما ظل جلد ماكو أم مثل البتول فقدتها أولاد يا مصيبة أشد ليه ما ظل أحد هي بس والدنيا ظلت تعصر شيعت كم ولد بيقى ما ظل جلد ماكو أم مثل البتولة فقدت أولاد يا مصيبة أشد ليها ما ظل أحد هي بس والدنيا ظلت تعصر وفات هي بس والدنيا ظلت بالبقيع الليلة شمعة تعلو قوتت فيها دمعة بالبقيع الليلة شمعة تعلق وتيت فيها دمعة الله يعظم أجرها فاطمة لا صبرها الله يعظم أجرها فاطمة لا الله صابون يم علي السيد جات يم علي السيد جات ماكو ماتم ولا مول يقرا بس ملايك تنوح على قبره ماكو ماتم ولا مول يقرا بس ملايك تنوح على قبره هي بس والسماء تحضر المهتمة بالبقيع الليل منه يقرا هناك بالبقيع الليل منه يقرا هناك يا حزن فاطمة مو دمع من دمع هي بس تقرا المصيبة ويا لملا هي بس والسماء تحضر المأتمة بالبقيع الليل منه يقرأ هنا يا حزن فاطمة مو دمع من دمع هي بس تقرا المصيبة ويا لملاك هي بس تقرا المصيبة ويا لملاك من بعيدة اسمعها تبكي تتكي على ضلع وتبكي من بعيدة اسمعها تبكي تتكي على ضلع وتبكي المصايب شيبتها دنيا بالهام عذبتها المصايب شيبتها دنيا بالهام عذبتها شافت مني الدنيا كل شي شافت مني الدنيا كل شي حسبي الله على اللي سطرها إذا تنشال دفعها وعصارها يا زهرة حسبي الله على اللي سطرها إذا تنشال دفعها وعصارها شيعت كم ولد بيها ما ضل جلد ماكو أم مثل البتول فقدت أولاد يا مصيبة أشد لغما ضل أحد هي بس والدنيا ظلت تصرفات شيعت كم ولد بيها ما ماكو أم مثل البتولة فقدت أولاد. يا مصيبة أشد دغ ما ظل أحد، هي بس والدنيا ظلت تعصر وفاد. البقيع الليلة شمعة تعلق وتيت فيها دمعة. بالبقيع ليلة شمعة تعلق وتيت فيها دمعة. بالبقيع ليلة شمعة على قوتي على قوتي فيها دمعة. الله يعظم أجرها فاطمة لا الله صبرها. الله فاطمة فاطمة لا الله صبرها. يم علي سجاتي نعاه، يم علي سجاتي نعاه، ماكو ما تم ولا مول ليقرا. بس ملايك تنوحي على قبره، ماكو ما تم ولا مول ليقرا. بس ملايك تنوحي على قبره، هي بس والسما تحضر الماتم. بالبقيع الليلة منه يقرأ هناك، يا حسن فاطمة مو دمع من دمع، هي بس تقرأ المصيبة ويا الأملا. يا بس والسما تحضر الماتمة، بالبقيع الليلة منه يقرأ غينا. يا حزن فاطمة ودمع من دمع، يا بس تقرأ المصيبة ويا الأملا. هي بس تقرأ المصيبة ويا الأملاك. إلى شاعر البيت الأستاذ نضال رمضان. معصوبة عين الدور وين قبر المولى وتتخطى ما بين قبور، تعثر وتقوم يا المسموم. ارحم حالي يا وليد ضلعي مكسور. معصوبة عين الدور وين قبر المولى وتتخطى ما بين قبور، عويد قول يا المسموم. ارحم حالي يا وليد ضلعي مكسور، أنا أبجي عالمسموم لو أبجي على الزهرة مظلومة وهو مظلوم بين اثنين هالعبرة. وين أنا أبجي عالمسموم لو أبجي على الزهرة مظلومة وهو مظلوم بين اثنين العبرة قعدت صوب القبر والميت تنعاه تبكي بلوعة وحزن تجر هي الآه تسجف دم ودمع تسولف وياه نسيت كسر الضلع واحد ينسى قعدت صوب القبر والميت تنعى تبكي بلوعة وحزن وتجر هي الآه تسجف دم ودمع تسولف وياه نسيت كسر الضلع واحد ينسى يا روح امك همك لا ناعلي لينا يقرى المصار يا ولادي لوه وبيدي ابني لك قبة ومرقد وقلبي لك باب يا روح امك ادري بهمك لا ناعلي لينا يقرى المصار يا ولادي لوه وبيدي لقب مرحب قلبي الأكبر مو قبرك هم قبري لا واحد يوصل له لا ناعين عاني ولا يمي قرام له مو قبرك هم قبري لا واحد يوصل إلى ناعي نعاني ولا يمي كرام الله حسرة بقلبي تظل أولادي لليوم ينعاكب كالبلد ناعي المسموم بس عندك ما نعطى أحد يا مظلوم ويلي يبني على قبرك هالمهدوم حسرة بقلبي تظل يا ولادي لليوم ينعاكب كالبلد ناعي المسموم بس عندك ما نعطى أحد يا مظلوم ويلي يبني على قبرك هالمهدوم ويلي يبني على قبرك هالمهدوم لو بيدي لك يا ولدي أيام أنصب عزم ورفع لك علام موكب لطم شيع خدام واقع عسى ما هو أحلام لو بيدي لك يا ولدي أيام أنصب عزم ورفع لك علام موكب لطم يا خدام واقع عسى ما هو أحلام صعب علي أولادي فقدك أدري عزيزي ممرودك بدك يا صعب علي أولادي فقدك أدري عزيزي ممرودك بدك يا العلي حزنك طويل تقضي العمر مع الحزن نهاية نوح وعوي لا مو قليل حرق الخيام بأول الرزايا يا العلي حزنك طويل تقضي العمر مع الحزن نهاية نوح وعوي لا مو قليل حرق الخيام بأول الرزايا يا فاطمة ما تغفلش حجن مو بس ولد يتولدين هذا الحسن من بعده حسين أولادي شي فرقهم البين يا فاطمة ما تغفلش عين مو بس ولد ميت ولدين واحد تدوسه في العوجية والثاني يقضي سم المنية واحد تدوسه في العوجية والثاني يقضي سم المنية واحد سليم بالدم خضيب في كربلة تنزل أشد مصايب واحد بعيد واحد واحد غريب يقضي بسجن واحد يا زهرة غاي واحد سليم بالدم خضيب في كربلة تنزل أشد مصاي أي واحد بعيد واحد غريب يقضي بسجن واحد يا زهرة غاي عينك رزايا وحالي سبايا بعينك عينك رزايا وحالي سبايا تقضي بغدور مسموم وقبرك يظل مهدوم تقضي بغدور مسموم وقبرك يظل مهدوم بعينك رزايا وحالي السبايا بعينك رزايا وحالي السبايا تقضي بغدور مسموم وقبرك يظل مهدوم تقضي بعينك بعينك رزايا وحالي السبايا